الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. قوله يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء، يعني تولى علينا أمراء، وهذا سؤال عن أمر لم يقع، لم يحصل، وقد جاءت نصوص وآثار في ذم السؤال عن أمور لم تقع، وذلك كما أشرت في مناسبة سابقة فيما يتصل بقضايا التشريع فيما لم ينزل من الله فيه حكم. فمثل هذا قال الله فيه: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ومثل هذا في أمور مستقبلية، هذا السؤال عن أمر مستقبلي يتصل به حكم من الأحكام ولم ينزل ولم يقع ذلك بعد، لم يحصل. جاء عن السلف رضي الله عنهم نصوص تدل على كراهة السؤال عن الأمور التي لم تقع، ولكن مثل هذا ينبغي أن تجمع فيه الروايات والآثار المنقولة، فهذه الروايات منها ما يدل على سؤال عن أمور لم تقع مثل هذا، ومثل حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، وذلك فيما إذا كان الشيء يغلب على الظن وقوعه حصوله. ففي مثل هذه الحال لا بأس أن يسأل الإنسان، إنما يذم السؤال في حالتين: الحالة الأولى في قضية تشريعية حكم من الأحكام لم يتحدث عنه الشارع فيسأل عنه أثناء يعني في وقت التشريع، فيحتمل يمكن أن ينزل تضييق على الناس، أن يفرض شيء عليهم لم يفرضه الشارع فهذا. أما الأمور المستقبلية إذا حصل كذا في المستقبل ما موقفنا ما كذا، فهذا إذا كان ذلك يغلب على الظن أنه يقع، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع في بعض الأحاديث فيأتي سؤال كيف نفعل في مثل هذه الحال، فهذا لا إشكال فيه، ولذلك ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل هنا، وإنما الذي كرهه السلف رضي الله تعالى عنهم هي المسائل المفترضة التي يبعد وقوعها، مسائل متكلفة، فهذه السؤال عنها مذموم. قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، يسألون حقهم يعني من الطاعة، ويمنعون حقنا يعني من العطاء والنصح وسائر الحقوق من رعاية مصالح الناس وما شابه ذلك، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، يعني أدوا إليهم حقهم كما جاء في الحديث الآخر. فإنما عليهم ما حملوا يعني من الإثم والوزر والذنب بسبب التقصير والتضييع، وكذلك عليهم ما حملوا أيضا من الأمانة، وعليكم ما حملتم يعني من الإثم أو التكاليف أو الأمانة، فإذا ضيعوا ما عليهم ما قاموا بواجبهم فإن ذلك لا يكون تبريرا لتضييع الواجب الذي أناطه الشارع بالمكلفين من الرعاية. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أثرة يعني في الدنيا في المال، يحصل استئثار بالمال فمن قبل الأمراء، قال: وأمور تنكرونها، أمور تنكرونها يدخل فيها القضايا الشرعية، وقد وقع ذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فجاءوا مرأة يؤخرون الصلاة عن وقتها، وغير ذلك من المخالفات والأمور التي أنكرها الصحابة رضي الله عنهم ولم تكن معهودة لهم مما عرفوا من هديه صلى الله عليه وسلم. أمور تنكرونها، يعني المخالفات الشرعية. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تسألون الله الذي لكم يعني أن يعوضكم عنه خيرا في الدنيا أو في الآخرة، أن يهيئ الله عز وجل لكم هذا الحق بأمر من عنده. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، يعني في غير معصية، في غير معصية الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا يعني ولو قليلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وبينت وجه هذا من قبل، بأن المقصود ليس أنه يرتد على الإسلام ويكون كافرا، لا، وإنما يموت على حال أهل الجاهلية أو طريقة أهل الجاهلية، حيث إنهم فرادى لا ينقادون لأمير وليس يبايعون أحدا. وختم بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة، وضعفه آخرون، ضعفوا إسناده. وعلى كل حال، قال: وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح، وقد سبق بعضها في أبواب. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.